يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا الباب سطره المؤلف رحمه الله ضمن مجموعة من الأبواب التي تتناول مسائل النبوة ومعرفة قضايا النبوة ومسائلها، معرفة قضايا النبوة ومسائلها هي من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تكتب في مسائل التوحيد، وأوردها الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة من باب معرفة أركان الإيمان. أورد المصنف في هذا الباب الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة، وختم النبوة به صلى الله عليه وسلم يعني ختم الرسالة، لأن ختم النبوة يقتضي ختم الرسالة، حيث الرسالة أخص من النبوة من حيث أفرادها وأعم من النبوة من حيث معناها. والله جل وعلا ذكر في كتابه ما يؤكد هذا المعنى، فقال جل من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنصت الآية على أن الله ختم به النبوة وأنه خاتم النبيين أو خاتم النبيين، وهذا يعني أنه خاتم الرسل، لأن العبد لا يبلغ مرحلة الرسالة إلا إذا مر بمرحلة النبوة، حيث إن علماء العقيدة يعرفون النبوة والرسالة أن النبوة رجل يوحي إليه، النبي رجل أوحي إليه بشرع، فإن أمر بالتبليغ صار رسولا، ولذلك يعرفون الرسول بأنه رجل ليخرج بذلك المرأة، فلا يكون من النساء رسول، رجل أوحي إليه بشرع أي ليعمل به وأمر بتبليغه، أي يبلغه غيره ليتأسى به الناس ويعملون بما أوحي إليه، فهذا هو الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا لا يبلغ العبد مرحلة الرسالة إلا إذا مر بمرحلة النبوة، إذ وجود النبوة لا يستلزم وجود الرسالة، لكن وجود النبوة يقتضي وجود الرسالة. فالرسل كما جاء في بعض الآثار أنهم كانوا 314 رسولا، وأما الأنبياء فكثيرون، حيث إن من الآثار ما أوصلهم 120,000 نبي أوحى الله إليهم، وأما الرسل فهذا العدد الذي ذكر 314. هؤلاء ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لبيان ختم النبوة، فضرب هذا المثل برجل بنى قصرا أو بيتا، بناه وجمله وكمله ووضع فيه كل ما يحتاج إليه ما عدا موضع لبنة. هذه اللبنة يطوف الناس حول القصر وينظرون إلى هذا البناء فيرون فيه من الكمال ويرون فيه من الجمال إلا موضع تلك اللبنة، أي فإن وجدت تلك اللبنة يكتمل بها البناء. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له ولإخوانه الأنبياء، وبين أن النبوة اكتملت به عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرسالة، فهو بمثابة هذه اللبنة التي ينتهي بها البناء. قال حدثنا أبو بكر جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان، ويسمى بذكوان، وهو من أشهر تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، يعني من زوايا البيت، فجعل الناس يطوفون يعني بالبيت ويعجبون له، أي بما فيه من الكمال والجمال، ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ يعني لو وضعت هذه اللبنة لأكملت ذلك البناء. قال فأنا اللبنة، يعني التي كمل أو كمل بها البناء، وهو صلى الله عليه وسلم النبي الذي ختم به الأنبياء، وهو صلى الله عليه وسلم الرسول الذي أكمل الله به الرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحديث نص في ختمه صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، وهو يؤيد ما جاء في قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال قال حدث أخبرنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال عن معمر يعني ابن راشد الصنعاني أيضا صاحب كتاب الجامع عن الزهري وهو من أئمة التابعين وإن كان من صغارهم إلا أنه ممن جمع العلم، حتى إن أهل الحديث يقولون إن أول من دون الحديث الإمام الزهري بأمر من عمر ابن عبد العزيز. قال أخبرني أبو سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء التابعين وربما عد من الفقهاء السبعة في المدينة المنورة الذين كانوا يجتمع الناس على رأيهم ولا يخرجون عنهم. أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ابن ذلك الصحابي أحد العشر المبشرين بالجنة يقول أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فيطوف الناظرون ويعجبون به ويعجبون من حسن بنائه إلا موضع اللبنة لا يعيبون غيرها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة فتم البنيان وختم بي الرسل صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو بمعنى حديث أبي صالح السمان، وهو رواية أخرى عن أبي هريرة، حيث إن أبا سلمة بن عبد الرحمن وأبا صالح السمان رحمهما الله يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث، وإن اختلف اللفظ إلا أن العبرة بالمعنى، فكل منهما يدل على ختم النبوة وختم الرسالة وأنها ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن صالح قال قال حدثنا عبد الله بن وهب أي صاحب كتاب الجامع الإمام الشهير قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره فاتصل السند هذا بالسند الأول، ومداره على ابن شهاب، يعني مدار الخبر على الإمام الزهري رحمه الله، سماه في الرواية الأولى بالزهري نسبة إلى بني زهرة قبيلته، وسماه في هذه الرواية بابن شهاب إذ كناه لأن اسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر الحديث، وذكر الحديث نحوا منه يعني قريبا من اللفظة السابقة ومن الرواية السابقة. فهذا الحديث أخرجه وذكره الإمام الآجري من هذه الطرق الثلاثة، مرة من طريق عبد الرزاق، ومرة من طريق عبد الرزاق عن أبي صالح السمان، ومن طريق الإمام الزهري عن أبي سلمة من روايتين. ثم قال قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال حدثني حدثنا عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب ذكر في الرواية السابقة صاحب كتاب الجامع، قال حدثني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس. وقد قرن الرواية هنا بين ابن أبي الزناد وبين مالك ابن أنس الإمام الشهير، عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. ومعروف عند علماء الحديث أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذه صحيفة كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عنه عبد الرحمن الأعرج وتلميذ عبد الرحمن أبي الزناد. ونلاحظ هنا إن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وابن أبي الزناد اقترنا في رواية هذا الحديث عن أبيه عن الأعرج، ورجع الحديث إلى أبي هريرة، فكأن أبا هريرة رحمه رضي الله عنه تلاميذه الذين رووا عنه هذا الحديث هؤلاء الثلاثة الذين مر ذكرهم، الثلاثة الذين مر ذكرهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، والثالث أبو صالح السمان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بيت ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطيفون به ويتعجبون منه ويقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا اللبنة، أي فختم الله به النبوة والرسالة. فهذا الحديث اشتهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اشتهارا بينا. ثم أورد المؤلف الحديث نفسه من طريق أخرى، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وعبارة وختم بي النبيون هذا محل الشاهد من الحديث، ومحل المناسبة للترجمة، إذ فيها التصريح بأن الله ختم به النبوة، وختم النبوة به صلى الله عليه وسلم هو ختم للرسالة. وقوله أرسلت إلى الخلق كافة هذا أيضا أمر مر بنا في درس ماض، من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى للناس جميعا، وكان سنة الله تعالى في الرسل من قبله أن يبعثهم إلى أمم خاصين، فقد بعث موسى عليه السلام إلى أمته أن أرسل معي بني إسرائيل، وبعث عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل أيضا، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن فبعثته كانت خاصة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه، وكما بينا ذلك في درس ماض، من أن بعثته عليه الصلاة والسلام كانت عامة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره، كما جاء ذلك في حديث الخصائص، قال: أعطيت خمسا، وفي بعض الروايات أعطيت ستا لم يعطهن أحد من قبلي أو أحد من الأنبياء من قبلي. ومن هذه الخصائص قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. ولهذا قال هنا: وأرسلت إلى الخلق كافة، يعني إلى الناس، والله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين، عالمي الإنس والجن. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثني محمد بن أبي عمر العدني، أي صاحب المسند، قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع. قال سفيان: مثل المحجمة الضخمة، يعني الخاتم الذي بين كتفيه، يعني خاتم الرسالة، خاتم النبوة، وكان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن بضعة من اللحم وضعت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، عليها قليل من الشعر، تلك هي خاتم النبوة، يعني شيء مادي موجود في جسده صلى الله عليه وسلم، ختم الله به وجعله في جسده تعبيرا عن ختم النبوة به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس قال قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أي مريض قال فمسح رأسي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي يعني من الماء الذي توضأ به ثم قمت خلف ظهره أي وقفت من وراء ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة هكذا قال الزر يقال بيض لها يعني مثل حجم بيض الحجلة والحجلة نوع من أنواع الطيور هو أكبر من الحمام غالبا ما يرد الماء ويصيده الناس عند صدوره أو عند وروده إلى الماء فهذه الأحاديث بينت أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خاتم النبيين ثم جاءت الأحاديث مبينة أن الله تعالى جعل ذلك الختم بمثابة البيضة وهي بضعة من اللحم بين كتفيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا تنصر غير بني إسرائيل هل يعتبر كتابيا ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته الجواب نعم لأن ديانة النصارى أو الديانة النصرانية أهلها يعترفون بمن دخل في دينهم ويصفونه بأنه نصراني بخلاف اليهود اليهود لا يقبلون أحدا يدخل في ديانتهم إلا إذا كان منحدرا من سلالة يهودية من سلالة بني إسرائيل فإذا انضاف جماعة أو قبيلة إلى الديانة النصرانية يقبلها النصارى ويعدونها ذات ديانة النصرانية ويطبقون عليهم سائر الأحكام لأن الله سبحانه وتعالى بعث عيسى عليه السلام وإن كان الأصل في بعثته أنه لبني إسرائيل كما قال الله جل وعلا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل لكن كان يقبل أو يدعو من كان في زمنه من غير بني إسرائيل يعني على سبيل التبع لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كانت للناس كافة للعرب وللعجم وللأحمر والأصفر والأسود أرسله الله رحمة للعالمين فبعثه لكل هذه الطوائف لكل العالمين لكل من وجد من زمنه إلى أن تقوم الساعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خصائصه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. ولذلك كانت المعجزة التي أعطى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم تختلف عن معجزات غيره، فكل نبي أعطي من المعجزات ومن الآيات المادية التي إذا رآها الناس آمنوا، لكن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت بعثته، كانت معجزته القرآن بما فيه من الإعجاز في جوانب متعددة، كلما جد شيء من العلم وكلما جد شيء من الطب وكلما جد شيء من الحكمة وكلما جد شيء من الفصاحة وكلما جد شيء من الحوادث والوقائع والسنن الكونية، يجد الباحثون في القرآن السبقة وفي القرآن الإعجازة. ولذلك كانت معجزته أعم من سائر المعجزات. وهذه المعجزات عندما تكون أدلة لأهل زمانها يؤمنون بسببها ويصدقون بهذا النبي الذي جاء بها، ويعرفون أن ما جاء به هذا النبي إنما هو من عند الله وليس من عنده هو. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أعطيته وحيا، يعني أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم يوم القيامة تابعا، يعني أكثر الناس أتباعا، لأن هذا الإعجاز الذي يتكشف لنا في كل جانب من جوانب الحياة يدلنا على صدق هذا النبي الذي جاء به. ولذلك قال هنا أن هؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى يطبق عليهم أحكام أهل الكتاب وإن لم يكونوا من بني إسرائيل نسبا. يقول: هل يجوز أن يقوم الخال بعقد الزواج مع وجود الأخ المميز وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: عقد الزواج لا يكون إلا من خلال الأولياء. الأولياء هم الأب وعصبة المرأة، كالأب والابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. أما الخال فمن ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا ولاية لهم على النساء، ولذلك لا يجوز للخال أن يعقد للمرأة إلا على سبيل الوكالة، كأن يوكله الولي، أما أن يعقد عليه لها ابتداء من عنده و اعتمادا على قرابته فهذا لا يجوز، لأن قرابته ليست بعصبة، وإنما قرابته من ذوي الأرحام، إذ يدلي بينه وبين هذه المرأة يدلي إليها في نسبها بامرأة، والمرأة القريب الذي يدلي إليها بواسطة المرأة لا يصلح أن يكون وليا. وفي هذه الحال الصبي إذا كان بالغا هو الذي يعقد لها، وأما إذا كان مميزا فهذا محل اختلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصغير من كان دون سن البلوغ لا يصلح أن يكون وليا. وفي هذه الحال ينظر إلى الولي وإن كان بعيدا، وإن كان ابن عم بعيد يربط بينه وبين المرأة يعني عدد من الرجال حتى يتصل النسب فهو أولى بالعقد من ذوي الأرحام، والله أعلم. هنا يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني مريض، كأنها تطلب له الشفاء. قال: فمسح رأسي، أي فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بيده الشريفة، قال: ودعا لي بالبركة، يعني بأن الله يبارك فيه، ثم توضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بماء، وجمع هذا الماء في إناء، قال: فشربت من وضوئه. ومعنى شربت من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ به. وهذا الحديث يدلنا على أن من فصل من النبي صلى الله عليه وسلم من طعام أو من شراب أو من عرق أو من بصاق أو من نخامة فإنها محل التبرك به صلى الله عليه وسلم، أمر يجوز أن يأخذه الإنسان يستشفي به، يتبرك به، يعلم أنه سبب من أسباب حصول البركة والشفاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا. وهذا الأمر، أعني التبرك بمن فصل من النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور الجائزة الخاصة به عليه الصلاة والسلام. الثوب الذي لبسه صلى الله عليه وسلم لأفراد المسلمين أن يلتمسوا منه البركة، ولذلك كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا استوهبه إياه، قال: يا رسول الله، أعطيني هذا الثوب، فيعطيه صلى الله عليه وسلم فيأخذه ويقول: أنا إنما طلبته من النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس فيه البركة، يريد أن يكفن فيه حتى يحصل له من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم أو بصق يبتدرون البصاق والنخامة ويدلكون بها وجوههم وأيديهم تلمسا لبركته صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعل في ذلك الشفاء. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان عندها ثوب للنبي عليه الصلاة والسلام بقي معها زمنا، إذا جاءها الرجل المريض أو المرأة المريضة تلتمس الشفاء كانت تأتي بهذا الثوب فتضعه في الماء ثم تعطي المريضة هذا الماء الذي لامس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه ويتبرك به. وهذا الأمر أهل العلم على جوازه شريطة أن يكون ممن فصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، كثوبه، إزاره، ردائه، عرقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت أم سليم رضي الله عنها تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في الجونة وتقول هو أطيب الطيب. أما ما لا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم به وما لم يلامس جسده فهذا لا يصلح أن يكون محل تبرك، كما نرى اليوم وكما ينقل الناس عن بعض من لا يعرف هذا الأمر، يأتي إلى أعمدة هذا المسجد ويتمسح بها يظن أنه يلتمس بركة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بهذه الأعمدة لأنه لم يبنها ولم يضعها ولم تكن في زمنه موجودة، وإنما بنيت في سالف يعني فيما بعد في أزمان متأخرة. وهكذا ما نراه من الشباك الموضوع حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم به ولا يصلح أن يكون محل تبرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلمسه ولم يضعه ولم يلاصق جسده، وإنما هو أمر وضع في آخر الأيام. وإن طال الزمن لكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم زمن بعيد ولا علاقة للنبي عليه الصلاة والسلام به. وهكذا ما يزعمه البعض من أنه تراب للحجرة، تراب الحجرة عندما يدخل الخدم ويكنسون حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجمعون الغبار الذي هو حول الحجرة أو حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا بركة، لا أثر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا بركة فيه ولا يصلح للتبرك لأنه لا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم به، لم يلامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمسه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يتبرك به ما انفصل من النبي صلى الله عليه وسلم كالبصاق والنخامة والريق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا ولد لواحد منهم ولد يأتون به في محفته ويرسلون معه تمرا، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فينبغها حتى إذا ما كانت قد لاصقت ريقة أخرجها ووضعها في فم الطفل، يتبركون بذلك. هذا الذي يكون فيه البركة، ما انفصل من النبي عليه الصلاة والسلام أو ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم كالثوب أو الإزار أو الرداء أو الجبة أو العمة، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى مكة يوم عمرة القضاء ويوم حجة الوداع لما دعا بالحلاق حلق الشعر، وزع النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه على أصحابه، أخذوه يتبركون به، لكن كان ذلك ممن فصل من جسده، أما بعد ذلك فلا. الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن بعدهم وإلى أن تقوم الساعة كل ما لا ارتباط له بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز أن يكون محل تبرك، لا السجاد ولا الحجارة والبناء ولا الشباك والنحاس ولا الغبار الذي يزعم من يزعم أنه يخرجه من الحجرة. وأريد أن أطمئن الإخوة بأن الحجرة أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يصل إليه الآن، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام وأحاط قبره بجدر ثلاثة جدار مبنية بعضها خلف بعض ليس لها باب يفتح وليس لها قوة ينزل منها، وإنما هي مبنية محكمة مغلقة لا يمكن لأحد أن يستقبل القبر في صلاته، لأن الجدار مبنية على هيئة مثلثة لا يمكن استقبالها ولا يمكن استخراج شيء من داخلها ولا يمكن إدخال شيء في داخلها، كل ذلك الله جل وعلا أحكم فيه أمر بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وقبره، فلا يؤخذ منه شيء يزعم من يزعم أنه يتبرك به، لأن هذه الأشياء بعيدة عن جسده صلى الله عليه وسلم، ليست ملتصقة بجسده ولا هي منفصلة من جسده، ولذلك لا يجوز التبرك بها. وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلونه إنما كان ذلك مما كان في زمنه يبارك لهم في ريقه في بصاقه في نخامته في عرقه في شعره، وبعد ذلك فيما التصق بجسده، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يكون عندهم شيء من جسده صلى الله عليه وسلم أو من فصل من جسده، إذا حصل إنسان منهم على ثوب أو على إزار أو على رداء يسر به يحفظه ليكون له كفنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب رضوان الله عليها أعطاها أو أعطى من يغسلها ويكفنها أعطاهم رداءه أو إزاره وأمرهم أن يكفنوه بها. وهكذا عبد الله بن أبي بن سلول لما توفي جاء ابنه وكان من المؤمنين المخلصين من الأنصار وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه رداء ليكفن أو ثوبه أو قميصه ليكفن به أباه، ومع أنه أعطاه لكن ذلك لم ينفع أباه الكافر، حيث إن الله تعالى حكم عليه بالكفر، فقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي عليه لأنه كان من الكفار. لكن المسلمين المؤمنين الصالحين الله سبحانه وتعالى ينفعهم يفيدهم بهذا الذي انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمسون فيه البركة، الله جل وعلا يبارك لهم فيه بهذا الذي انفصل من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك علينا أن نلاحظ أن هذا الأمر لعله كان مما اختص الله به نبيه واختص الله به أصحاب نبيه ثم انتهى ولم يبق منه شيء. وما يزعم الناس اليوم من وجود بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره أو ظفره أو سنه، فإن هذا يحتاج إلى التبين ويحتاج إلى الإثبات، لأننا لا ندري، يعني لم تقم الأدلة المتواترة على أن هذا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نكون حذرين فيما يعرض علينا وفيما يدعي الناس أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن منهم من يتعجل يريد أن يلتمس منه البركة، نقول هذا أمر يحتاج إلى إثبات وإلى دليل حتى يثبت الدليل وحتى يقوم الدليل على أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الدعوة فهذه غير كافية. نعم، من فصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام وما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو محل البركة، محل يلتمس فيه البركة، لكن حتى يثبت ذلك والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته خالة السائب بن يزيد وطلبت منه أن ابنها وجع وهي تريد له العلاج والشفاء، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له ربه، وهذا هو الاستشفاء والاستشفاع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وسقاه من وضوئه، يعني من الماء الذي توضأ به، وهذا ماء مبارك لأنه ماء منفصل من جسد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا ذلك وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس غير النبي عليه، لا يقول قائل أنا أفعل ذلك لأني أنا من العلماء أو لأني أنا من الأولياء أو لأني من الصالحين، نقول له هذا لا يصلح أن يصدر منك ولا يصلح أن يكون منك، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب النبي رضوان الله عليهم هم الأولياء وهم الأصفياء وهم الصحابة وهم الصالحون، ما كان الواحد منهم يفعل ذلك وما كان أحد يطلب منه أن يفعل ذلك، لأنهم يعلمون أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.